القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1962. يا اسطى بلاش تشغل نفسك بالشكل ده، زمانه جاي. ده بقاله أكتر من ساعتين يا خليل. الغايب حجته معاه يا اسطى أورن. الولد ده مبقاش ينفعني أبدا، ده واد لكعي. زمانه جاي، الصبر طيب. آه لما أشوفه لازم أقطعه حتت. بلاش حكاية الضرب دي يا اسطى أورني، أنت إيدك طرشة وبتاخدش بالك من نفسك. تضربه يموت في إيديك وتودي نفسك في مسؤولية ومشاكل. آه يا ناري، بس أما أشوفك حسونة. المرة اللي فاتت ضربته ومناخيره نزلت دم. يا ريت بيحوق فيه، إنما الواد ده جتته منحاسة. اتفضل يا اسطى. تعالى يا اخويا، وحضرتك شرفت. ايه اللي اخرك يا ده حسونه؟ هعمل ايه يا اسطى، الراجل اللي كنت بشتري منه كان عليه زحمه يا اسطى اورني. زحمه ولا بتلعب زي عوايد يا اسطى؟ انت يا انت مش ناوي تبطل اللعب ده ولا ايه؟ بقول لك يا اسطى، الراجل اللي كنت بشتري من عنده كان عليه زحمه، حتى اساله. وريني الحاجه اللي جبتها. بطل غالبا ركبتني العصب يا ساتر. اهي اهي يا اسطى، وريني. ها وباقي 10 صاغ اهي. ايه ده يا ده؟ ايه فين بقيت الحاجات اللي طلبتها منك يا ده حسونه؟ دول اللي طلبتهم مني يا استورني. دول البكر ودول الزراير، فين بقيت الحاجه؟ الفلوس ما كفتش. ما كفتش ازاي يا ولد؟ انا مش مديك 4 جنيه يا ده حسونه. 3 يا اسطى، 3 جنيه بس. 3 ازاي يا انت كمان بتكدبني ولا ايه؟ ده انا اللي عديتهم لك بنفسي. 3 وانا عديتهم. انت لسه بتقول 3؟ طلع جنيه حرامي، طلع جنيه بقول. يا اسطى انا مش حرامي. الله كمان بترد عليا يا ولد. طب تعالى بقى. الحقني الحقني يا اسطى، الحقني. سيب خليل في حاله، حسابك معايا انا. ها دول 3 جنيه. 3 جنيه؟ انت لسه قاعد عاوز تكدبني تاني؟ طب خد يا اسطى اورني. يا اسطى اورني كفايه بقى، لحسن يموت في ايدك. انت خليل مالكش دعوه، تعال هنا، تعال هنا حرام بقى يا اسطى اورني. بقول ايه، كل واحد يروح لحاله. الصبي بتاعي وبقدمه. عمل ايه بس عشان الضرب ده كله؟ ما عملتش حاجه. رد اعصابك بقى، في داهيه. الجنيه جنيه ايه؟ قلنا كل واحد يروح لحاله. بعدين يموت في ايدك يا اسطى. مش هسيبه الا لما يقر ويقول لي ودي الجنيه فين. خلي في قلبك رحمه يا اسطى. الله اجر يا اسطى، انت هتعيب فيا ولا ايه؟ خلاص خلاص يا رجاله، كل واحد يروح لحاله. اقفل باب الدكان يا خليل. حاضر. مش هسيب الواد حسونه ده الا لما يقر واعرف ودي الجنيه فين. وعشان كده سبت الدكان وهربت يا حسونة. ضربني يابا، ضربني لما كان حيموتني. انا مش قلت لك استحمل يا حسونة؟ ده بيقول علي حرام يابا. مهما حصل ما كانش لازم تهرب يا حسونة يا ابني. يعني كنت اسيبه يموتني يابا؟ امال الاسطى خليل كان فيه؟ الاسطى خليل وكل الاسطوات اللي في العمارة اتلموا، وكل ما يكلموه يزود الضرب فيا. يا ما خدته او لا وانا صغير زيك كده، تعلمت وبقيت اسطى محترم. لكن حاوليه نصيبي كده. لو كانت عينيا سليمة كنت رجعت واشتغلت وخليتك تكمل علامك يا حسونة يا ابني. ملوش لازمة الكلام اللي بيزعلك يابا. هعمل ايه؟ ما هو انا عايزك تبقى راجل يا حسونة. بس انا ما بقيتش صغير للضرب والإهانة، ده في ناس في سني اسطوات وشغالين وفاتحين بيوت كمان. ما هو عشان كده بقولك استحمل عشان تشرب الصنعة وتفتح لك دكان وتبقى اسطى محترم يا حسونة. يابا ده بخلان عليا ومش عايز يعلمني حاجة، وليل ونهار يبعتني مشاوير اشتري له حاجات وودي له طلبات واشتغل له في البيت. انت هتعلم؟ ده انا كبرت كبرت وما بقيتش صغير. معلش معلش يا حسونة، معلش يا ابني. ده لما بيشوفني قاعد على مكنة خياطة ولا بحاول اشرب الصنعة النار بتقيد في قلبه. لو ربنا اكرمني وعملت العملية في عينيا ورجع لها النور زي الاول هعلمك بايديا يا حسونة. الأحسن يابا أشوف أسطى تاني أشتغل عنده. إيه إزاي بس يا ابني؟ عشان أتعلم. أنت ناسي إن الأسطى أوراني مدينا أوضة فوق سطوح بيته؟ نشوف أوضة تانية في أي حتة. ولغاية ما نشوف الأوضة دي لازم تستحمل الأسطى أوراني يا ابني. لإمتى يابا؟ لإمتى؟ ابنك حرامي، وأنا بقى ما أحبش الصنف الحرامي. ابني حلف لي انه خد منك 3 جنيه بس يا اسطى اورني. يعني ايه؟ يعني انا كداب يا راجل انت؟ لا لا لا، كداب ازاي؟ امال ايه يعني؟ معلش معلش، على العموم اخصم الجنيه من اجرته. اجره ايه؟ هو يسحق اجره؟ ده ليل ونهار لعب. حقك علي حقك علي، حسونه حيسمع كلامك. ما تخليك معانا يا اسطى خليل. معاك بس يعني عشان خاطر الاسطى خليل يا اسطى اورني. خلاص بقى يا اسطى عشان خاطري. الله جرى يا خليل، يعني مش عارف حسونة وعمايله. خلاص يا اسطى هسمع كلامك واروح المشوار جاري. والفلوس اللي سرقتها؟ والله ما سرق. اسكت اسكت حسونة اسكت. لماضة لماضة على الفاضي. تعرف هاد لو عملت كده تاني هبلغ البوليس وخليه يسجنك ويسجن ابوك كمان. اعوذ بالله، ربنا ما يجيبش حاجه وحشه. مش كفايه معادك في بيت انت وابنك؟ خيرك مغرقني انا وابني يا اسطورني. ربنا يكرمك ويخليك ويوسع رزقك. الله، مالك بس يا اورني؟ الواد حسون اصله فور دم النهارده. طب وانا ذنبي ايه؟ مادام سبت الدكان وجيت البيت تنسى اللي حصل هناك في الدكان. ايوه، انما انا مش هسيب الواد حسونه ده، لازم اقطعه حتت واكسحه كمان. بس حسونه نافعك وبيقضي لك كل مشاويرك. مشاوير؟ مشاوير ايه؟ ده ليل ونهار من هنا لهنا، ده حتى مشاويري وحاجات البيت كلها بيجيبها وبينظف لي الشقه. ما هو بيصمصر منك. انت مش فاكره الاسبوع اللي فات لما جاب لك قوطه وخضار وسالتيني عن الاسعار صدفه؟ مش مهم. مش مهم ازاي بقى؟ ما هو انت كده طمعتيه فيا. سيبك بقى من حسونه ومشاكل الشغل وخليك معايا شويه. في ايه؟ هو الراجل الجزار مش عازمك على فرح بنته؟ عزمني. والفرح ده مش عايز فستان كويس يليق بمقامنا؟ فستان ايه بقى؟ ما انت عندك فستان جديد لسه مفصله لك من مده بسيطه. ظهرت بيه كتير والمفروض بقى اعمل فستان تاني. ايه بس انا اصلا ما عنديش وقت عشان افصل لك فستان دلوقتي. وده معقول؟ عايز الناس تقول مرات لوستا قرن الترزي مش لابسه احسن فستان؟ بس ما هو يعني ما هو ايه؟ اتصرف اتصرف يا اما مش حاضره الفرح. حسونة حسونة حسونة حسونة، رد علي يا ابني. حسونة الحقوني الحقوني الحقوني. مفيش غيره، هو الاسطوران اللي قتل ابني. اهدى شوية لو سمحت. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي؟ ده ابني. انت خرجت من البيت امتى؟ بعد ما صليت العصر بنص ساعة. رحت فين؟ رحت البنت المتجوزة. ساكنة فين بنتك؟ في اخر الشارع اللي انا ساكن فيه. طيب وكنت رايح لها ليه؟ الاسطوراني ضرب ابني لما سيح دمه، وليل ونهار اهانات وشتيمة. قلت اروح لبنتي عشان تشوف لي اوضه في اي حته اعزل فيها انا وابني عشان ارحمه من غلب اللي كان شايفه الوسطى قرني. ورجعت امتى؟ رجعت بعد ما صليت العشاء وقعدت قيمه ساعتين عند بنتي، ولما روحت ندهت على حسونه ما حدش رد علي. وانا ماشي في السطح اصطدمت بحاجه مكومه في الضلمه، ولعت اللمبه بتاعه السطح وببص وحقق لقيته حسونة ابني، لقيته حسونة والدم مغرق هدومه. طيب اهدى بس يا حاج. انت كنت سايب حسونة في الأوضة؟ قلت له تعالى معايا تشوف أختك. قال لي ولما أختي وجوزها يشوفوني متعور بالشكل ده هقول لهم ايه؟ أنا بتكسف يا أبا، معقول يعرفوا إنه أنا في السن ده بيضربني لاستعورني؟ وعشان كده قلت أروح أشوف حل مع بنتي وجوزها. يعني هو فضل قاعد في الأوضة؟ العلم عند ربنا، هو اللي عالم هو اللي عالم. الوسطى أورني كان قاسي وصعب حبتين. إزاي؟ كتير شفته وهو بيضرب حسونة، ولما كنت أتدخل يطردنه من دكانه ويقفل عليه الدكان ويضربه تاني. وكان بيضربه ليه؟ ساعة يقول بيغف المشاوير اللي بيبعته ليها، وساعة يقول بيصمصر ويسرق فلوس وحاجات زي دي. في حد تاني شاف قرني وهو بيضرب حسونة؟ العمارة فيها ترزية كتير وشافوه وهو بيضربه. ده آخر مرة ضربه المقص وسيح دمه قدامنا كلنا. لما كنت أقوله ما تضربوش يا اسطى قرني حرام عليك كان يزعق فيا. شفت قرني وهو بيضربه؟ طبعا، ولما كان يصعب عليا وحوشه يبهدلني ويشتني ويقول لي كلام ما يصحش يتقال. كان بيضربه بيه عشان مصلحته. يعني ايه عشان مصلحته؟ عشان يعني يتعلم ويبقى راجل ويشرب الصنعة. انت مش بتشتغل مع اوراني؟ انا شريكه في المحل، ليه النص وليه النص. ولما كان بيضربه قدامك كنت بتعمل ايه؟ اسألوه يا بيه. نسأل مين؟ الاستاذ. انا بسألك انت. انا لما كنت بشوفه بيضربه كنت بقوله بلاش كده يا استاذ اوراني، بلاش، لحسن ايدك طرشة يموت في ايدك وتودي نفسك في سين وجيم. ما سمعش كلام. اخر مرة ضربه امتى؟ يوم ما مات يا بيه، يومها ضربه بكل قوته وسيح دمه. ضربه بايه؟ بالمقص، وانا نفسي غسلت المقص من الدم اللي كان عليه. وضربه ليه؟ لاستقرني خلقه ضيق حبتين يا بيه. يعني ضربه ليه؟ مش فاكر بالظبط. معاه في الدكان وشريكه ومش عارف ضربه ليه يا خليل. افتكرت، عشان كان بعته مشوار البيت عند الست مراته واتاخر. ما تعرفش اتاخر ليه عند مرات اوراني؟ ما انا سبتهم بيتكلموا وخرجت اقضي طلب، ورجعت لقيته ضربه والمقص ومسيح دمه. يوميها كان فرح بنت الجزار. وانت كنت فين؟ كنت قاعد في البلكونة اتفرج على الفرح. انت ساكن فين؟ في نفس العمارة، ساكن عند الأسطى أوراني الكارثي. وبعدين؟ سمعت الأسطى أوراني بيزعق. كان بيزعق مع مين؟ مع حسونة. كانوا فين بالظبط؟ قدام الشقة بتاعتي، ما انا ساكن قدام شقة أوراني. كان بيقول له ايه؟ كان بيشتمه ويهينه زي عوايده. خرجت من شقتك؟ لما خرجت كان أوراني وحسونة طلعوا فوق. فوق فين؟ السطح ناحية الأوضة اللي ساكنها حسونة مع أبوه. كانت الساعة كام تقريبا؟ مش فاكر بالظبط، لكن أنا بعد كده سبت البلكونة ودخلت المطبخ أعمل كوباية شاي وسمعت حسونة بيصرخ. ليه؟ كان الأسطى أوراني بيضربه فوق السطح. طلعت السطح؟ لا. ليه؟ الأسطى أوراني صعب وأنا مش ناقص مشاكل. ري انا كنت مسافر بطل على اخويا في البلد. سافرت امتى يا اوراني؟ يوم الحد، يوم اجازه الدكان. سافرت امتى؟ سافرت بعد ما قعدت شويه في الفرح انا ومراتي. امال حسونه كان فين؟ ما اعرفش عنه حاجه. ما انا قلت لحضرتك يا بيه، ده كان يوم اجازه في الدكان. اخر مره شفت فيها حسونه امتى؟ ما شفتوش خالص يوم الحد. حسونه ساكن فين؟ على السطح. أصلي عطفت عليها بيه هو وأبوه، فديت أوضة عندي فوق السطوح. أمال مين كان بيقضي طلبات البيت؟ حسونة الله يرحمه كان شاطر وكان جدع وكان بيقدر معروفي عشان سكنت هو وأبوه، ما كانش يبخل علينا بأي حاجة أنا ومراتي. يوم الحد ما شفتوش خالص؟ لا لا بيه، لا لا. كنت بتضربه ليه يا أوراني؟ يعني بيه عشان يتعلم ويشرب الصنعة ويبقى راجل ماله هدومه بيه. أمال يوم الحد حسونة راح فين؟ الله أعلم يا بيه. أوراني أنت طلعت الحسونة لغاية السطح ليه؟ لا بيه ما حصلش. لا حصل. لا بيه يا بيه أنا مش كذاب. الله، في شهود شافوك وأنت طالع معاه السطح، وشهود سمعوك وشافوك وأنت بتجري وراه وبتزعق معاه وتضربه. يا بيه ما حصلش والله. تحب أواجهك بشهود دول؟ يا بيه الناس أصلهم اللي في الحتة دول ضدي كلهم وعايزين يلبسوني التهمة بأي طريقة، لكن أنا ما شفتش حسونة وما أعرفش عنه حاجة. جوزي أوراني، ده جوزي أوراني عمره ما أذى حد. بس كان بيضرب حسون. أيوة يا بيه، علشان يعلمه كل الاسطوات وهم صغيرين بيتضربوا كتير. أنت حضرت الفرح يا بدرية؟ أيوة يا بيه، حضرنا شوية كده وبعدين مشينا. ومشيتوا ليه؟ أصل أوراني كان عايز يشوف أخوه في البلد. أوراني جوزك كان بيزعق مع حسونة ليه يوم الفرح؟ أصل عشان مش عايز يسمع كلامه يا بيه. يسمع كلامه في إيه؟ كان غاوي لعب يعني، وعشان كده جوزي ما كانش مبسوط منه. مراتك يا أوراني اعترفت إنك شفت حسونة يوم الحادثة وحصلت بينكم مشكلة، وفي شهود شافوك وانت طالع السطح. أبي أنا انا صحيح شفته وضربته لكن ابي انا سبته سليم. ازاي يا قرني؟ اقول لك ابي، هو قبل ما اخرج انا ومراتي عشان الفرح سمعت حسه برا البيت، نادهت عليه وطلبت منه يجي ينظف الشقه. وقال لك ايه يا حسونه؟ صرخ فيا وقال انا ما بشتغلش عندك في البيت ومش هنظف الشقه. الحقيقه بيت غاصت، خرجت له شافني فطلع يجري على السطح، جريت وراه مسكته وضربته وسبته بعد كده ورحت شقتي. فمراتي سالتني عنه وقالت لي انت مش عارف تحكم الواد حسونه. الدم بيغلي في عروقي، طلعت السطح علشان اجيبه بالعافيه، لقيته مرمي في السطح وما بينطقش. وبعدين نزلت بسرعه وحكيت لمراتي على اللي حصل، ورحنا الفرح قعدت شويه وقلت لها يلا نسافر ونبعد عن المشكله كلها. الحقيقه بيه كنت خايف وده اللي خلاني هربت وسافرت، لكن ابي انا ما قتلتوش. ابي شد حيلك امال يا مدام. هنروح امتى للمحامي؟ انا اتفقت معاه خلاص. انا خايفه قوي يا خليل. ما تخافيش، خد امضي. امضي على ايه؟ على الاوراق بتاعه المحامي، توكيل يعني عشان يدافع عن الاسطى قرني. هيت امضي فين؟ هنا وهنا كمان. وعاوزك بقى تطمني، ها درست قرني ده اخويا وحبيبي، واحنا كلنا مع بعض عيش وملح، ومش هسيبه ابدا الا لما يطلع من السجن ويرجع دكانه. يا ريتني وافقت وخليته طرد حسونه من زمان يا خليل. الكلام دلوقتي ما ينفعش، واللي حصل حصل. الناس كلها ضد جوزي قرني. المحامي قال اطمنه. ربنا يستر. هيستر ان شاء الله، بس شد حيلك كده. تقرير الطبيب الشرعي وصل؟ ايوه، وفي مفاجاه غريبه. مفاجاه ايه يا فندم؟ تقرير الطبيب الشرعي بيقول عند تتبع مسار الجرح المبتدئ في العنق وجد الطبيب الشرعي ان الجرح عميق نافذ في التجويف الصدري الايمن واخترق الرئه اليمنى، وعثر داخل التجويف الصدري على مقذوف ناري عباره عن رصاصه قمعيه الشكل. رصاصه؟ بس قرني كان متعود يضرب حسونه بايده او بالمقص او اي حاجه من اللي بيستعملوها الترزيه. وتشريح المخ والراس وباقي عظام الجسم كانت سليمه. يعني سبب الوفاه نزيف بالصدر وصدمه عصبيه بسبب الاصابه بعيار ناري. معنى كده قرني ضرب حسونه بعيار ناري؟ الحقيقه انا اشك كتير في ان قرني ضربه بالرصاص. امال مين اللي ضربه؟ كتر ألف خيرك يا اسطى. الاسطى قرني مهما حصل برضو جار واخونا كلنا. بس انا بقى عايزك تخلي بالك من نفسك. خلي بالك قوي. يعني ايه؟ انا مش فاهمه. هو الدكان مش بتاع الاسطى قرني؟ ايوه. امال خليل بيقول ان الدكان ملكه ليه؟ ملكه؟ مين اللي قال كده؟ اهو داير مع شله كده وسمعنا كلام وقلنا نقولك علشان تاخدي بالك. خليل؟ طب هو عايز ايه؟ احنا قلنا لك على اللي فيها وانت حره. الحقني يا بيه، الحقني. ايه في ايه؟ خليل عايز ينهب دكان جوزي قرني. ينهبها ازاي؟ مضاني على ورق يا بيه، قال لي ده توكيل للمحامي، ولما رحت له الدكان قال لي فلوس ايه اللي بتسألي عنها؟ الدكان بتاعي لوحدي. والورق اللي مضيتي عليه في ايه؟ ما قريتهوش يا بيه، انا كنت واثقه فيه. هو خليل ليه في الدكان؟ كان مشارك جوزي لكن ملوش الحق في الدكان كلها. أنا رجعت لتقرير الطبيب الشرعي تاني، وواضح من التقرير إن الرصاصة انطلقت من مكان بعيد. يعني الرصاصة ما اتضربتش من فوق السطح؟ لا، وعشان كده بقول إن في يد تانية في الجريمة. مين يا فندم؟ ألو؟ أيوه معاك. ها؟ أيوه كويس جدا، مع السلامة. خير يا فندم. هاتلي خليل. يا بيه انا قلت لك كل اللي عندي. خليل، الدكان بتاعتك ولا بتاعت قرني؟ يا بيه قرني كان غاوي قمار وخسر فلوس كتير، وعشان كده أنا أنقذته ودفعت له الفلوس اللي عايزها. والنتيجة؟ كتب لي نص الدكان بيع وشراء. بس أنت دلوقتي أصبحت مالك الدكانة كلها. ما هي ست مرات أوراني كتبت لي بقية الدكان وصبحت ملكي. طب وإزاي هي تتنازل عن الدكانة وهي باسم جوزها؟ ما هو لما أوراني إيده جريت في القمار والكلام ده يعني مراته خافت وفضلت وراه لما كتب لها نص الدكان باسمها. وانت انتهزت فرصة دخول أوراني السجن ومضيتها على أوراق وخدت منها نص الدكان بيع وشراء وبشهود كمان. طب وريني العقد. موجود وكل حاجة تمت برضاها. لسطى خليل مضاني على عقد البيع يا بيه. مضاك قدام مرات أوراني؟ لا مضاني لوحدي أنا وشهاد التاني. وخدت منه كام بقى؟ ما خدتش حاجة. أنا عملت كده خدمة له عشان صاحبي. معنى كده الوحيد اللي له مصلحة في سجن أوراني هو خليل. بالظبط كده. وفي ملاحظة مهمة. إيه هي يا فندم؟ خليل لما سألناه في البداية كان ضد أوراني وقال كتير قلت له بلاش لحسن يموت في إيدك ما سمعش كلامي. ولو كان باقي على العشرة وخايف عليه كان على الأقل دافع عنه. مسدس؟ مسدس ايه بيه؟ المسدس اللي كان معاك وبتضرب بيه نار في الفرح يا خليل. دي حاجة تفريح. وديت المسدس فين؟ رميته في النيل. ليه؟ عشان خفت نظبطه معاك مش كده؟ لا في ناس تانية كان بتضرب نار في الفرح يا خليل. ايوه بيه الجزار. بس انا استدعيته وراني المسدس وطلع مسدس صوت وما انكرش انه ضرب نار في الفرح. ما هو قتلت حسونة ليه يا خليل؟ طمع الدنيا بيه. قتلته ازاي؟ عرفت ان اوراني طلع وراه السطح وضربه وسيح دمه. هو اللي قال لي كده. شفت حسونة واقف على السطح وبيتفرج على الفرح من غير ما ياخد باله. ضربت كام طلقة في الهوا وطلقة في صدر حسونة. كنت عارف انكم هتتهموا اوراني ويروح فيها واخد انا الدكان. انا مش فاهم ليه بيه تسرعت. غلطتي اني مضيت مرات اوراني عشان اخد منها الدكان. كان لازم استنى لما تحكموا على أوراني بالسجن. شهادتك ضد أوراني وهو شريكك ومحاولتك انك تاخد من مراته الدكان هي اللي كشفتك يا أوراني. ما انا قلت لك طمع الدنيا بيه. ايه تاني يا أوراني؟ انا مستعد يابا يعني اقعدك معايا في شقتي واصرف عليك واعتبرك زي ابويا تمام. الحقيقه انا كنت غلطان لما كنت بضرب المرحوم ابنك. انا سايب الاوضه وماشي. معقول اقعد فيها بعد اللي حصل؟ معلش اللي انت عايزه يابا انا تحت امرك فيه. كنوز الدنيا كلها مش هتعوض ابن اللي راح. أغرب القضايا. التسجيل أبو اليزيد سعد. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.